في أن ينفذ منها ويتخلص من أن يقع في مخالفة الشرعية. وأنا أريد أن أمضي في تمام هذا الموضوع، وإذا هو بيقطع يقول مثلا ترفع إليه قضية بأن فلان زنى بفلان، يقول القانون عندنا أهل الفتاة المزني بها إذا أقاموا دعوة على الزاني نسمع الدعوة، أما إذا كانوا متراضيين ما في. قال مع أن الشرع ما يعرف هذا. قلت له خطأ، قلت هذا الذي أنا أردت أن أقوله، أنت الآن تحدثني فأقول هل علي أنه أنا إذا صرفت هذه الدعوة إلى غيري؟ قلت هذا هو المخرج القانوني، إن لا تحكم به وهم أنزل الله. فإذا الحقوقي والمحامي هو مربوط بنفس النظام، فإذا حينما يعلم أنه سوف يضطر أن يرافع وأن يدافع عن قضية تخالف الشرع فلا يتبناها، هذا هو الجواب. إذا صرفها إلى آخر يمكنه يقول أنا أصرفها، هذا هو الذي قلنا له، يعني إذا استطاع، قد لا يستطيع. ما يستطيع ما يستطيع ما يستطيع ليش؟ لأنه لما تيجي القضايا يعني لما تيجي أربعة أو خمسة القضايا تيجي لمين؟ للقلم، للديوان. الديوان رجع فيها أرقام، رقم واحد فلان، رقم اثنين فلان، ثلاثة نعم يمكن توزيع. هو ما هو عليكم السلام، ما له خيار، يجي الدعوة ما بيقدر يحول على دي. اللهم إلا في حالة واحدة، إذا كان هو مثلاً كان مش موجود فيمكن التعجل في النظر في القضاء في حالة لكان الذي يليه أو الذي حتى قراره بجوز ما يستطيع المتاع العام بكثرة القضاء ينظر هذه القضية فتؤجل هذه القضية اليوم التالي. على كل حال الغرض ان يجتهد، يعني يمكن انا عندي المهم ان يجتهد هذا المبتلى ان يصرف البلد يعني عن نفسه. في كثير من المحامين شغلهم الان، في بعض المحامين المسلمين يخافون الله لما تيجي القضيه بدرسها لما تشوف فيها حرام ببلد هذا المحامي عنده حيترك ويمسك أكثر من المدعى العام، المدعى العام ما له خيار، المحامي له خيار.